الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد بإذن الله سوف نقرأ رسالة خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري إخوة حصلت له فتنة، فتنة الإمام البخاري فتنة معروفة ذكرها أصحاب السير ممن ترجموا العلماء، أن الإمام البخاري رحمه الله لما قدم إلى بلد نيسابور، نيسابور الآن مدينة في إيران الآن تسمى نيشابور، يعني بالشين، قلبوا السين إلى شين. فلما قدم رحمه الله إلى بلاد نيسابور وهو من خراسان، خراسان كانت فوق يعني كانت يعني أذربيجان كلها تابعة إلى خراسان، وله رحمه الله يعني بلده اسم أذربيجان، بلد الإمام البخاري. أذربيجان من الدول التي انشقت عن الاتحاد السوفيتي، فهذه كانت كلها خراسان، أفغانستان كلها. فقدم رحمه الله على بلاد نيسابور واستقبله الناس والطلاب والعلماء اللي كانوا يعني في نيسابور مثل محمد بن يحيى الذهلي وغيره، أوقف دروسه قال اذهبوا واستفيدوا من البخاري يقول للطلاب. فذهب الناس وأصبحت عليه يعني أعداد هائلة، أعداد هائلة على الإمام البخاري. نعم، فأتاه شخص يعني صاحب فتنة، صاحب فتنة، وكان يخوض في ذاك الوقت يعني مسألة خلق القرآن، وأن القرآن مخلوق، وأنه شيء الله خالق كل شيء، فتنة الجهم ابن صفوان وأصحابه الجهمية. فجاء رجل إلى الإمام البخاري أراد يعني اختبار الإمام البخاري، قال يا إمام ما تقول في القرآن أو ما تقول في القراءة، ما تقول في القراءة؟ قال الصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ، لا شك أن الصوت نعم صوت القارئ، لكن الكلام هو كلام الله. ذاك الرجل أخذ هذه العبارة وذهب إلى محمد بن يحيى الدهلي، قال البخاري يقول لفظنا مخلوق، القرآن مخلوق، وقال الصوت صوت القارئ كما حقق هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقال الدهلي اللفظية جهمية، فالبخاري جهمي، فأصبحت فتنة للإمام البخاري، اعتزله كل أهل نيسابور، وأصبح رحمه الله يخشى على نفسه الخروج من البيت، ما كذا شهرا كامل في نيسابور لا يخرج، حتى قال محمد بن يحيى الدهلي الذي يذهب إلى البخاري لا يأتي مع مجلسي، فليعتزل مجلسي. وكان الإمام مسلم يذهب إلى البخاري يصبره، وأن هذه محنة وأن فتنة وأن ما قلت بقول الجهمية. فعلم الذهلي أن مسلم يذهب إلى البخاري، فقال كل من روى عني ويذهب إلى البخاري فلا يحل له الرواية عني. فأتى مسلم بالكراسات التي كتب فيها عن الذهلي وأعطاه. مكث شهر رحمه الله، أثناء الشهر ألف هذه الرسالة خلق أفعال العباد، إن أفعال العباد مخلوقة، أنا قلت الصوت صوت القارئ والعبد مخلوق والقارئ مخلوق، لم أقل بقول الجهمية أن القرآن مخلوق، ولم أقل ألفاظنا مخلوقة، إن هذا قول الجهمية، وأنا ما قلت بقول الجهمية. فألف هذا الرسالة رحمه الله لإثبات أن عقيدته عقيدة أهل السنة في باب القرآن، وأن من يقول أن القرآن مخلوق فهذا كافر. لأن أخوة القول بأن القرآن مخلوق، قالوا قائل هذه المقولة كان يقول إن الله مخلوق والعياذ بالله، لذلك كفروه أئمة السلف. فصنف هذه الرسالة باسم خلق أفعال العباد، إن شاء الله سوف يعني نعلق عليها تعليقا مما يفتح الله علينا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشهر رد على الجهمية، يعني لست منهم، رد على الجهمية وأصحاب التعطيل المعطلة، عطلوا صفات الله، يقولون الله سميع لكن ما يسمع، بصير لكن ما يبصر، سبحان الله، قدير لكن لا قدر له، يعني يقول إنما هذه فقط مسميات لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، هذا هو التعطيل. نعم. باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. نعم. قال حدثني الحكم ابن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشائخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. يعني هذا اللي عليه عامة أهل مكة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بدأ بهذه المقولة رحمه الله لإثبات أن عقيدة في القرآن ما نقله سفيان الثوري، ما عفوا بن عيينة، ما نقله سفيان بن عيينة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وليعود، هذه عقيدة عامة أهل السنة والجماعة. أما البدع يعني تنوعت أقوالهم، الجهمية والمعتزلة والشاعرة والماتريدية، كل فرقة لها قول، واللفظية والواقفة، 6 فرق كل فرقة لها قول في مسألة خلق القرآن. نعم. وقال أحمد بن الحسن حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان القارئ. هنا يروي عن ابن نعيم بواسطة، وابن نعيم بفضل ابن دكين من كبار شيوخ البخاري، روى عنه هنا بواسطة. نعم. قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه وكان يقول القرآن مخلوق. نعم. يعني تكفير الجهمية يا أخوة متواتر بين السلف، بل أجمعوا عليه السلف على تكفير الجهمية، فقال لو أنا أقول بقول الجهمية أقول بالكفر. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد، قلنا لا يوجد غيره، ابن سعيد البغلان. نعم. قال حدثنا القاسم ابن محمد. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيبة. نعم. عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسطة في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول ابن درهم، ثم نزل فذبحه. نعم. هذا يا أخوانا يعني أمير واسط في خراسان، وهذه القصة مشتهرة، رواها الأجري ورواها عثمان النسابوري في عقد السلف والإمام البخاري، أنه قتل الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو رأس الجهمية، بدت الجهمية من الجعد، لكن عرف المذهب من الجهم ابن صفوان، اشتهر من الجهم ابن صفوان. نعم. قال أبو عبد الله قال قتيبة بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من الجعد ابن درهم. نعم. شوف يعني هو تلميذ الجعد ابن درهم، لكن اشتهرت الجهمية عن طريق الجهم ابن صفوان ونسبوا له. نعم. قال حدثنا محمد ابن عبد الله جعفر البغدادي قال سمعت أبا زكريا يحيى ابن يوسف الزمي قال كنا عند عبد الله ابن إدريس فجاءه رجل فقال يا أبا محمد ما تقول في قوم يقولون القرآن مخلوق، فقال أمن اليهود؟ قال لا، قال فمن النصارى، قال لا، قال فمن المجوس، قال لا، قال فمن، قال من أصل التوحيد، قال ليس هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء الزنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. هذا الشاهد، من زعم، من دعا أن قال مخلوق فقد دعا أن الله مخلوق. إذا قلت بل صفات الله مخلوقة معناها أن الله مخلوق، لذلك كفروهم. نعم. يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم، فالله لا يكون مخلوقا، والرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا. وهذا أصل الزنادقة، من قال هذا فعليه لعنة الله، لا تجالسوهم ولا تناكحوهم. نعم، يعني اهجروهم، يعني اهجروهم. نعم. وقال وهب ابن جرير، الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. نعم، أرادوا يعني إيش؟ يعني تعطيل الصفات، نفي الصفات، الله ليس على العرش. أين الله؟ قال في كل مكان، سبحان الله. نعم. وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو، من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم، يزيد بن هارون من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري. نعم. وقيل لأبي بكر بن عياش، إن قوما ببغداد يقولون إنه مخلوق، فقال ويلك من قال هذا، على من قال القرآن مخلوق لعنة الله، وهو كافر زنديق، ولا تجالسوهم. نعم، عليه لعنة الله، يعني يدعو عليه أن يطرد من رحمة الله. وكفرهم، قلنا أن السلف أجمعوا على كفر من قال بخلق القرآن. نعم. وقال الثوري، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. شو الثوري أيضا كفره. نعم. وقال حماد بن زيد، القرآن كلام الله نزل به جبرائيل، ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله. نعم، هكذا هم أرادوا يقولون ليس في السماء إله، إن الله ليس في السماء. نعم. وقال ابن مقاتل، سمعت ابن المبارك يقول، من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، لا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. نعم، يعني قالوا بل موسى الذي كلم الشجرة يقول، هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يقول من قال هذا فقد كفر، من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. نعم. وقال أيضا، فلا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا، ما قال فرعون هذا في تجبره، فرعون موسى ولا فرعون هامانا. يعني حتى فرعون ما قال هذه المقولة، إنما قال يا همان بصرح لعلي أطلع أسباب، فاطلع إلى موسى فأثبت علو الله، والجهم لا، ما أثبت علو الله. نعم. وقال ابن المبارك، لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا بل على العرش استوى. نعم، فقال الجهمية إن الله في كل مكان، على الأرض، في السماء، في الجبال، في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وقيل له، كيف تعرف ربنا؟ قال فوق سماواته على عرشه. نعم. وقال لرجل منهم، أتظنك خاليا منه؟ فبهت الآخر، وقال من قال لا إله إلا هو مخلوق فهو كافر، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم، هذا المقولة مشهورة عن السلف، يقولون نقول كلام اليهود والنصارى ولا نقول كلام الجهمية في هذا الباب، إن الله، إن القرآن مخلوق، والله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وقال معاوية ابن عمار، سمعت جعفر بن محمد يقول، القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وقال سعيد بن عامر، الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. نعم، يعني الجهمية أنكروا علو الله، واليهود والنصارى أثبتوا علو الله، وصلوا ليش؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال معناه أنه في كل مكان. يأتون ليش بالآيات المجملة والواضح البين لا يأتونه، فقال أولي في السماء إله أي أنه أن الله عز وجل يعبد في السماء ويعبد في الأرض، يعبدت البشر في الأرض ويعبدت إيش ملكة السماء، هذا معناه، معناه أنه يعني يعبد في الأرض وفي السماء، وليس معناه أن الله في كل مكان. أين تذهبون من الآيات المحكمة الواضحة آمنتم من في السماء يقصد بكم الأرض، آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب سبح اسم ربك الأعلى، حياة واضحة. نعم. وقال ضمرة عن ابن شوذب ترك الجهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك فخاصمه بعض السمنية. نعم، السمنية، السمنية، السمنية يا أخوة صوفية مجوس بوذية، جمع هذا مذهب ثلاثة، صوفية مذهب الصوفية، ومذهب المجوس عباد النار، ومذهب البوذا، البوذا. قيل أن السمنية فرقة جمعت بين هذه المذاهب الثلاثة، عقيدة البوذا، عقيدة المجوس عباد النار، وعقيدة الصوفية. الآن لا أثر لهم، لا أثر لهم، فأراد يبين إيش؟ أن الجهم بن صفوان جاهل لا علم عنده، جاهل، يقول شخص من السمنية، والسمنية ناس ليس لهم ملة، شكك في الدين، مكث 40 يوم لا يصلي، بل سأل شخص امرأة طلقت قبل الدخول بها، قال عليها، عليها العدة، وربنا يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يوريك أن الجهم ابن صفوان جاهل، لكن اختر به من اختر، وهذا أخوه يحصل، تجد الجاهل يختر به الناس والعالم لا يأتونه، هذا موجود إلى يومنا هذا، يأتيهم طلق اللسان وغصاص وواعظ واختروا فيه وتركوا العلماء. نعم. فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام 40 يوما لا يصلي. كيف يعني؟ يدل على إيش؟ أنه جاهل لا علم عنده. يأتيك شخص بوذي يشكك في الله وأنت مسلم موحد، سبحان الله. نعم. قال ضمرة وقد رآه ابن شوذب. نعم. وقال عبد العزيز ابن أبي سلمة إن كلام جهم صنعة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم. نعم، يعني أنه بني على جهل لا أساس له، بني على جهل، كلام جاهل بني على جهل، وكان مغرب من السلطان والقضاة يعني يعرفونه، فانتشرت هذه المقولة عن طريقه قول الجهمية أن القرآن مخلوق وأن الله في كل مكان ليس بالسماء. نعم. ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال عليها العدة فخالف كتاب الله بجهله، وقال الله سبحانه فما لكم عليهن من عدة، من عدة تعتدونها. أراد البخاري يثبت إيش؟ أنه جاهل لا علم عنده. نعم. وقال علي إن الذين قالوا إن لله ولدا أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. قال علي يعني للمديني شيخ البخاري إذا قالوا إن الله إن لا يتكلم أشر من إذا قالوا إن الله يعني أنهم أشر من النصارى، أن الجهمية أشر من النصارى. نعم. وقال احذر من المريس، وقال احذر من المريس وأصحابه فإن كلامهم يستجلب الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت لي أن في السماء إلها. بشر المريسي ها؟ أين؟ بشر المريسي من طلاب جهم، هو الذي يعني كان من يعني أسباب نشر المذهب، مذهب الجهمية، بشر المريسي، لأنه كان له نفوذ في الدولة، في الدولة العباسية كانت له نفوذ، وكان متمكنا من السلطان وهكذا، فكان يلبس على السلطان وعلى غيره، فلبس عليهم بشر المريسي، وهو من طلاب الجهم، جهم ابن صفوان بشر المريسي، وهو أيضا جاهل، أيضا جاهل كالجهم شيخه تماما. نعم، يعني لما ناظره عبد العزيز الكناني أثبت أنه جاهل وأنه لا علم عنده، إنما يتمسك بآيات عامة مجمل الآيات، والآيات الواضحة البينة لا يأتيها. نعم. وكان إسماعيل ابن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق. نعم، إسماعيل ابن أبي أويس شيخ الإمام البخاري، هذا شيخ الإمام البخاري، وهذا خاله الإمام مالك، الإمام مالك خال إسماعيل ابن أبي أويس خاله. نعم. وقيل له: سمعت أحدا يقول: القرآن مخلوق، فقال: هؤلاء الزنادقة والله، لقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباس يكلم بهذا ببغداد فرارا من هذا الكلام. وقال علي بن الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله، قولهم إن الجنة تفنى، وقال الله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. أيضا من أقوالهم أن الجنة تفنى والنار تفنى. طيب أين الناس؟ قالوا إيش؟ قالوا بفناء العالم، الفناء. نعم. كل هذه أخوة المغولات جاء بها الجعد بن درهم، أول واحد الذي قتله خالد القصري الذي ضحى به، جاء بهذا لكتب الرومان والفلاسفة الأوائل، فحرفها ونشرها بين الناس، أخذ منه تلقاها الجهم بن صفوان، أخذها منه مسلم الريسي وانتشرت. نعم. فمن قال إنها تنفد فقد كفر، وقال: أكلها دائم وظلها. نعم. فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر، يعني هذا مكذب القرآن، مكذب القرآن. النار، الجنة والنار لا تفنى ولا تبيد، كما قال الطحاوي: لا تفنى ولا تبيد. أراد إيش؟ أرد على هذا، على الجهمية. نعم. فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر، وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: عطاء غير مجذوذ. فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: أبلغوا أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. الله أكبر. وقال ابن المبارك عن معمر عن قتادة: وكلمته ألقاها إلى مريم، قال: هو قوله كن فكان. نعم، يعني قول الله كن فكن فكان عيسى عليه السلام. نعم. وقال ابن معدان: سألت الثوري وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. علمه، نعم، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وإحاطته، يعني بعلمه وإحاطته، ليس بذاته، لأن هؤلاء قلنا الجميع أخوة تمسكوا إيش؟ بمشكل آيات، الآيات العامة المجملة، قال: معكم يعني في كل مكان، وفي السماء إله وفي الأرض إله، يعني في كل مكان، وتركوا الآيات الواضحة، لأن المجمل يا أخوة ما جاءت آية مجملة وجاءت آية محكمة، يرد المجمل على المحكم، هذه العقيدة، الواضح يبين المجمل. إليه يصعد الكلم الطيب، أعملتم من في السماء يسبح الأرض فيه تمور، سبح اسم ربك الأعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، آيات كثيرة في ذات علو الله سبحانه وتعالى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الصحيحين، قال: اللهم اشهد، رفع اصبعه على السماء، قال: الا تامنونني ولا امن وانا امين من في السماء، واخر شيء قال: في الرفيق الاعلى، وهذه كلها في الصحيحين. نعم. وقال ابو الوليد: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: وذكر له ان قوما يقولون القران مخلوق، فقال: كيف تصنعون بقل هو الله احد، كيف تصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نعم، فاعبدني واغمض صلاة ذكري، كيف تقول بهذا؟ هل تقول الشجرة تقول إنني أنا الله؟ سبحان الله. نعم. وقال عفان: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. نعم، هذا عفان بن مسلم رحمه الله، من قال قل هو الله أحد، الله الله أحد، من أنكر هذا فهذا كافر. نعم. وقال علي بن عبد الله: القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر. نعم، علي بن عبد الله مديني شيخ البخاري، شيخ البخاري أخواه في أول أمره قال القرآن مخلوق، في أول أمره يعني أجبروه سجد رحمه الله وقال القرآن مخلوق، فزعل عليه الإمام أحمد رحمه الله، زعل على علي بن المديني، وكان بينهم صحبة، ثم تراجع رحمه الله وقال من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، فرجع رحمه الله إلى عقيدة السلف. نعم، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. نعم. قال وكيع: من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهو جهمي فاحذروه. نعم، يكون الرؤيا، يكون الرؤيا، يقول إن الرؤيا ليست بالعين، بالقلب. نعم. وقال أبو الوليد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. قال أبو عبد الله: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. نعم، هذا البخاري يقول: نظرت في كتب اليهود والنصارى والمجوس لم أرى يعني كفرا أكفر من هؤلاء القوم. نعم. وقال عبد الرحمن بن عفان: ذكر أمام سفيان بن عيينة التي ضرب فيها المريس، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: ويحكم، القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكروا منصور والأعمش ومسعر ابن كدام، فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمروا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى: ولا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. نعم، يعني اهجروهم، اهجروا هؤلاء أهل البدع حتى لا يشوشوا عليكم. نعم. وقال عبد الله بن محمد: سمعت ابن عيينة وذكر المريس فقال: ما تقول الدويبة، ما تقول الدويبة، استهزاء به. نعم، قال دويبة تصغر دابة. نعم. قال: وسمعت محمد بن عبيد يقول: جاء ذاك الخبيث فسألني عن حديث ولو عرفته ما حدثته. نعم، يعني ما حدث أصحاب البدع، لا حدث أصحاب البدع. نعم. وقال الحميدي: حدثنا حسين عن مسلم ابن صبيح عن شتير ابن شكل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان في تفسيره: إن كل شيء مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنه يقول لشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. كلام الله غير مخلوق، لأن قلنا إذا قلنا مخلوق فقد ادعينا أن الله مخلوق كما قال أئمة السلف. نعم. وقال زهير استخطياني: سمعت سلام ابن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. وقال عبد الحميد: جهم كافر بالله العظيم. الله. وقال وكيع: أحدثوا هؤلاء المرجئة الجهمية، والجهمية كفار، والمريس جهمي، وعلمتم كيف كفروا، قالوا: يكفيك المعرفة وهذا كفر. نعم، هم يعني أيضا يقول في باب الإيمان، في باب الإيمان قلنا أن الجهمية في باب الإيمان يقولون الإيمان إيش؟ المعرفة، المعرفة، فهم إيش؟ مرجئة في باب الإيمان، مرجئة في باب الإيمان، يعني قالوا إذا قلنا أن الإيمان المعرفة إذن ليش هناك كافر على وجه الأرض؟ الكفار يعرفون الله، حتى إبليس يعرف الله، قال: بعزتك لأقول إنهم أجمعين. فهم الجهمية في باب الإيمان مرجئة. نعم. والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل، وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب وإلا ضربت عنقه. وقال وكيع: على المريس لعنة الله، يهودي أو نصراني. قال له رجل: كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا؟ قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال: سيء ببغداد، يقال له المريس يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. لأن يخوه المذهب يعني اشتهر عن طريق هذا الرجل مسلم الريسي، وهو تلميذ الجهم ابن صفوان. نعم. قال علي بن عبد الله: إنما كانت غايته أن يدخل الناس في كفره. الله، هذا قول علي بن عبد الله يعني المديني شيخ البخاري. نعم. وقال عبيد الله بن عائشة: لا نصلي خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له، فإن صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه فزال، ويجتنبه أحب إلي، ولأنهم يقولون شيء لا شيء، يقولون الله لا شيء. نعم، يعني من كانت بدعة مكفرة ما يصلى خلفه، وإذا أجبرت على الصلاة خلفه تصلي، لكن تنوي المفارقة، تنوي المفارقة. نعم. وقال سليمان ابن داود الهاشمي وسهل ابن مزاحم: من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد صلاته. نعم، يعني الصلاة باطلة، لكن يصلي إذا أجبر بنية المفارقة، بنية المفارقة. نعم. وقال ابن الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحيى ابن سعيد: لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا. وقال ابن مهدي: ولو رأيت رجلا على الجسم وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. يعني رأيت أن دمه حلال لأنه مرتد، لأنه مرتد. نعم. وقال يزيد بن هارون: المريس أحقر من أتاني. الله أكبر. أحقر من؟ أحقر من أتاني. من أتانا؟ من أتاني. أيه، من نعم، من أتاني. أي نعم، يعني اسم حماري، الأتان هو الحمار. نعم. قال أبو عبد الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا. يعني هذه بدعة مكفرة، الجهمية والرفض، الرافضة عبدوا الأولياء من دون الله، صرفوا العبادة لغير الله، والجهمية عطلوا صفات الله ونفوا وجود الله، ويعني قالوا كل شيء مخلوق وكلام الله مخلوق، ورادوا القول بخلق الله والعياذ بالله، لذلك كفرهم أئمة السلف، فهم يكذبون القرآن، قالوا بفناء النار، قالوا أشياء كثيرة عظام بفناء الجنة. نعم. ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. نعم، لا يسلم عليهم، قلنا الكافر والمبتدع ما يسلم عليه، لأن هذا من باب هجر المبتدع، هجره. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان، الجهمية والرافضية. وقيل لابن عبيد: إن المريس سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال: كله كلام صلة. فمعنى قوله إن يقول صلة، كقوله قالت السماء فأمطرت، وكقوله قال الجدار فمال، قال الله تعالى: جدار يريد أن ينقض فأقامه، والجدار لا إرادة له، فمعنى قوله إذا أردناه كوناه فكان. لم يكن عند المريس جواب أكثر من هذا، يعني أن الله تعالى لا يتكلم. نعم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أما تشبيه قول الله إذا أردناه بقوله قالت السماء فأمطرت وقال الجدار فمال، فإنه لا يشبه، وهذه أغلوطة أدخلها، لأنك إذا قلت قالت السماء ثم تسكت لم يدر ما معنى قالت حتى يقول فأمطرت، وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم يبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه، وإذا قلت قال الله اكتفيت بقوله قال، فقال مكتف لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال، كما احتجت إذا قال الجدار فمال، وإذا لم يكن لقال الجدار معنى، ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه، ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يفعله اليهود والنصارى،

هما اثنان خالق خير وخالق شر، فضرب عنقه وصلبه. قال وحدثني أبو جعفر قال حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي قال كان رجل من أهل مروى صديقا للجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له لما جفوته؟ فقال جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى، فقال ما كان أطرف محمدا فاحتملتها، ثم قرأ سورة طه فلما قال الرحمن على العرش استوى قال أما والله لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها من المصحف، فاحتملتها. ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه. قال وحدثني أبو جعفر قال سمعت يحيى بن أيوب قال كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري، فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به، فقال له إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال مروان أتقول لي جهمي وجهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه؟ نعم لجهلي، يعني لجهلي لما نظره السمنية. نعم. قال حدثني أبو جعفر قال حدثني هارون ابن معروف ويحيى بن أيوب قال قال ابن المبارك كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية. قال حدثني أبو جعفر قال سمعت يزيد بن هارون وحدثنا حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم راؤون ربكم. فقال اعتراف لقال هؤلاء الذين أنكروا الرؤية. نعم. فقال يزيد من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت يزيد بن هارون وذكر أبا بكر الأصم والمريس فقال هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلال الدم. وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله، لأنه مكذب القرآن، لأنه مكذب القرآن. وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله. وقال يزيد بن هارون والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة وقال مشركون. وسئل عبد الله بن مريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرض أو عدل فصل خلفه. قلت فالجهمية؟ قال لا، هذه من المقاتل، هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. نعم يعني لا يزوجون ولا يصلى خلفهم، ذلك لكفرهم، لأن أمة السلف أجمعوا على كفرهم، أجمعوا على ذلك. نعم. وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن ريس في قتل الجهمية وقال لا أعرفه. قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق، قال لا جزاك الله خيرا أو رد على قلبي شيئا لم يسمع به قط. الله. نعم يعني أسمعت شيء لا أريد سماعه، لا أريد سماعه. نعم. فقلت إنهم يقولونه، قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم. وسئل ابن عيينة فقال نحو ذلك، قال فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم فقال يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها. وقال وكيع الرافضية شر من القدرية والحرورية شر منهما والجهمية شر هذه الأصناف، قال الله وكلم الله موسى تكليما. وهم قالوا الشجرة كلمت موسى الشجرة. نعم. ويقولون لم يكلم ويقولون الإيمان بالقلب. وقال الحسن بن الربيع نعم الإيمان بالقلب يعني المعرفة، يقولون المعرفة وأنهم جهمية في باب الإيمان. نعم. هذا كلام أحدثوه، ولقد سألت عن حديث في هذا الباب فسرني ذلك. نعم. كم بغي على الباب ينتهي؟ يعني كل هذه أثار في إثبات كفر الجهمية. 4 فقط. نعم. قال حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا المنذر يذكر عن من سمع معتمر بن سليمان ينكر على من قال القرآن مخلوق ويبدعه. قال أبو عبد الله يقال هو سلم ابن أحور الذي قتل جهما. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن مغيرة عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. يعني وإذا السنة سنة أن يسلم أثبت كلام الله ولا أحد أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنا أعلمكم بالله أنا أعلمكم بالله. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة فإذا موسى في السماء السابع بتفصيل كلام الله. نعم هذا المعراج إلى السماء فكلمه الله في السماء. نعم إثبات علو الله. نعم. وقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا الكلام صوت مسموع. إذا الله يتكلم بصوت مسموع صوت ويسمع الناس تسمع الخلائق يتكلم بصوت مسموع. نعم. أنا الملك وأنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الشاهد ماذا قال ربكم يعني فيش تكلم قالوا الحق أي تكلم بالحق. نعم وهو العلي الكبير. نعم. وكذا قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وأهل العلم وقال خباب ابن الأرت رضي الله عنه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقترب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. من كلامه يعني أفضل القرب تقرب الله بتلاوة القرآن كلام الله. نعم. وقال نيار ابن مكرم الأسلمي رضي الله عنه لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم خرج أبو بكر يصيح يقول كلام ربي. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. أراد أن يبين أني أنا أقول القرآن كلام الله. أنا ما قلت هذه المقولة التي يعني شنعتم يا أهل نيسابور بها علي. أنا ما قلتها إنما رجل قالها وحرفها سأل سؤال عن اللفظ فقال البخاري اللفظ مخلوق أراد يعني أن الإنسان مخلوق لفظه مخلوق. نعم اللفظ مخلوق لكن المتل هو كلام الله فهذا حرف قال البخاري يقول اللفظ مخلوق لفظ القرآن مخلوق عفوا لفظ القرآن مخلوق فتهموا فيه باللفظية واللفظية جهمية. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه. وقال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله من أولياء الأنبياء قال آدم قلت إنه نبي قال نعم مكلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما كلم الله موسى كان النداء في السماء وكان الله في السماء. قال حدثني موسى بن مسعود. نعم يعني كل هذه فات الكلام والعلو كلام الله وعلو الله فوق عرشه أن الله يتكلم بصوت مسموع وأن الله فوق خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثني موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن عابس. سفيان بن سعيد يعني الثوري سفيان بن سعيد الثوري يعني. نعم. قال حدثني ناس من أصحاب عبد الله رضي الله عنه قال أصدق الحديث كلام الله. أصدق الحديث كلام الله كلام الله. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الشفاعة قال يقول نوح انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا فيأتون إبراهيم فيقول انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. وقال يعني ما يلزم الكلام ميزه مختصه بالكلام. نعم. وقال أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى موسى بكلامه وبرسالاته. نعم، اصطفى يعني اختاره، اختاره واختصه. نعم. وقال علي بن حاتم رضي الله عنه أنه وقال علي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا في الصحيح، يعني الله يكلمه ليس بينه ترجمان، الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لقاء إلى لقاء. نعم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، يعني الصدقة على الصدقة حتى لو شيء القليل. نعم. ولو بكلمة طيبة. نعم، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. نعم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لأن الكلمة الطيبة صدقة، قال عليه السلام: الكلمة الطيبة صدقة، رواه مسلم، الكلمة الطيبة صدقة. نعم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب، فقال له: عبدي سلني. فقال: يا رب ردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك. قال: فإني قد قضيت عليهم ألا يرجعوا. قال: يا رب فأبلغهم عنا. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال عبد الله وهو عبد الله بن عمرو بن حرام: قتل يوم أحد شهيدا. وقال جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه مثل القبة. نعم، قلنا يا إخوان أن العرش هو كل قبة على هذه المخلوقات، هذه المخلوقات كما هنا جاء، وجاء أيضا عند الحاكم أن عرش الرحمن كل قبة على المخلوقات، وله قوائم، له قوائم، ويحمل العرش ملائكة. نعم. وقال ابن مسعود في قوله: ثم استوى على العرش، قال: العرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقال قتالة في قوله: فوق الماء، هذا في أول خلق، أول خلق كان على الماء كما في البخاري، كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء، فلما خلق السماوات سبحانه وتعالى استوى على في السماء السابعة، ارتفع واستوى على عرشه في السماء السابعة. نعم. قال قتالة في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. نعم، يعني يعبد في السماء ويعبد في الأرض، معبود في السماء ومعبود في الأرض، لا كما تقول جهمية أنه في كل مكان، إن المراد أنه يعني معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. نعم، يعبد في السماء ويعبد في الأرض. نعم. قال قتالة في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: يعبد في السماء ويعبد في الأرض. نعم. وقال ابن عباس: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. قال: من أيام السنة. نعم، أيام السنة، والمعراج الصعود إلى أعلى، الصعود إلى أعلى. نعم، تعرج إليه الملائكة. نعم. وقال: آمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آمنتم من في السماء، آيات واضحة محكمة. نعم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهم تعد لرهبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك إن أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فلما أسلم الحسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. يعني أهل الشرك يغرون بعلو الله، أن الله في السماء، وهم كفار، والجهم يدعي الإسلام ويكر علو الله سبحانه وتعالى، يعني بأن المشركين أفضل منه في هذا الجانب. نعم. وقال بعض أهل العلم: إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم، الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يخلق. نعم، المشبه يا إخوة شبه الخالق بالمخلوق، شبهه. يقول الجهمية كذلك، الخالق هو الذي خلق العبد، هو الذي لا تخفى عليه خافية، هو الذي يتكلم، هو الذي يسمع الأصوات كلها. فإذا قلت الله لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، المخلوق أيضا لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، إن كان يعني اسمه ضريرا لا يرى، أو كان يعني اسمه أخرس. فقال وقعوا أيضا إيش في باب التشبيه من هذا الجانب. نعم. وقالت الجهمية وكذلك لا يتكلم ولا يبصر نفسه. نعم، لا يتكلم يعني أخرس، يقول شبه الله بالأخرس، فأصبح إيش معطلة ومشبهة من هذا الجانب. معطلة عطلوا الصفات، ومشبهة شبهوه بصفات المخلوقين، الخرس بصفات المخلوقين. نعم. وقالوا إن اسم الله مخلوق، ويلزمهم أن يقولوا إذا أذن المؤذن أن يقولوا لا إله إلا الله اسمه الله، وأشهد أن محمد الرسول، وأشهد أن محمد الرسول الذي اسمه الله، لأنهم قالوا إن اسم الله مخلوق. ولقد اختصم يهودي ومسلم إلى بعض معطليهم فقضى باليمين على المسلم، فقال اليهودي يحلفه، فقال المخاصم إليه أحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال اليهودي حلف بالخالق لا بالمخلوق، فإن هذا في القرآن، وزعمت أن القرآن مخلوق فحلفه بالخالق، فبهت الآخر وقال قوما حتى أنظر في أمركما، وخسر هنالك المبتلون. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن الكوفي نزل بغداد قال حدثنا معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق. وقال أبو عبد الله ليس بخالق ولا مخلوق، لأنه صفة لله، صفة لله. نعم، الخالق هو الله الموصفة من صفات الله. نعم. وقال أبو عبد الله احتج هؤلاء يعني الجهمية بآيات، وليس فيما احتجوا به أشد التباسا من ثلاث آيات. نعم، يعني احتجوا إيش به ما أجمل من القرآن المجمل، وتركوا الواضح المفصل. نعم. قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، قالوا خلق كل شيء، والقرآن شيء، هذا قول بشر المريسي استدل بهذه الآية. نعم. فقالوا إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم، وإن قلتم إن القرآن شيء فهو داخل في الآية. نعم، هذا قول مسلم الريسي. نعم. والثانية قوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا فأنتم قلتم بقول النصارى لأن المسيح كلمة الله وهو خلق، فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلام الله. نعم، يعني عيسى مخلوق، انظر كيف يعني الشبهة التي عندهم. نعم. والثالثة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقلتم ليس بمحدث. قال أبو عبيدة أما قوله وخلق كل شيء فهو كما قال، وقال في آية أخرى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله، وأول خلق هو من الشيء الذي قال وخلق كل شيء، فأخبر أن كلامه قبل الخلق. وأما تحريفهم إنما المسيح عيسى بن مريم، فلو كان كما قالوا لكان ينبغي أن يكون بين الدفتين، وكلمته ألقاها إلى مريم لأن عيسى مذكر والكلمة مؤنثة، لاختلاف بين العرب في ذلك، وإنما خلق الله عيسى بالكلمة لا أنه الكلمة. نعم، ليس هو الكلمة، يقول الكلمة مؤنث، إنما خلق إيش في كل، وكل ليس مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا كما قلنا جر من هذا جهلهم، لأنهم ليسوا من أهل العلم، جهم بن صفوان جاهل ليس عنده علم، وبشر بن ريسي كذلك جاهل ليس عنده علم. نعم. ألا تسمع إلى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني جبريل عليه السلام، كما قال في آية أخرى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فخلق عيسى وآدم بقوله كن، وليس بين هاتين الآيتين خلاف. وأما تحريفهم من ذكر من ربهم محدث، فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علم الله ما لم يكن يعلم. وقال أبو عبد الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق، لقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فبين أن الخلائق والطلب والحثيث والمسخرات بأمره شرح، فقال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم، فرق بين الخلق والأمر، فلق كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال فرق بينهما في بيان أن الكلام غير مخلوق. نعم. قال ابن عيينة: قد بين الله الخلق من الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر، فالخلق بأمره كقوله: لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم، يعني القول هو إيش؟ أمره، والخلق هو الذي المخلوقات. نعم. وكقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ولم يقل بخلقه. نعم، ما قال بخلقه، إنما بأمره، يعني بكلامه. نعم. قال: حدثنا أسبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن مجاهد قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما القدر؟ قال: قال يا مجاهد، أين قوله ألا له الخلق والأمر؟ قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن يظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيهزمون، فذكر ذلك أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا 5 سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلت ألنا؟ قال: دون العشرة. فقال سعيد: البضع ما دون العشرة. فقال: فظهرت الروم بعد، قال: فظهرت الروم بعد قوله ألف لام ميم: غلبت الروم في ألنا الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. قال: فغلبت الروم ثم غلبت بعد. قال الله: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: ففرح المسلمون بنصر الله. قال: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد أبو سعيد التغلبي قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بهذا. الحديث. نعم، ده الباب. نعم، الحمد لله. ايش قال الباب عنده؟ باب ايش؟ باب وافعال العباد. ايه، افعال العباد. الان يعني ناخذ الليل، الان سوف يبين ان افعال العباد مخلوقة. يقول القرآن: لا اشك انه كلام الله، من قال انه مخلوق فهذا كافر، لكن العبد خلقه الله وخلق فعل العبد. وأنا أقول إيش؟ أني لما سُئلت قلت أن كلام العبد مخلوق، لفظه مخلوق، لم يقل القرآن مخلوق، ولم يقل اسمح لفظ لا القرآن مخلوق، إنما كلمة حرفت على الإمام البخاري رحمه الله، وأصبحت له فتنة رحمه الله رحمه واسعة. إن شاء الله في الليلة نكمل إن شاء الله رب العالمين. نعم. هم هو سأله هذا رجل قال: ما تقول في اسمه الفاضلة في القرآن، ما تقول فيها؟ فقال البخاري: قال الصوت صوت القارئ، الصوت صوت القارئ. أراد كما قال ابن تيمية رحمه الله السلام، قال أراد الصوت صوت القارئ والمتلو كلام الله. فقال البخاري يقول الفاضلة في القرآن مخلوقة. فطال بها الركبان هنا. اي نعم. فاراد ان الصوت صوت القارئ، يعني ان القارئ مخلوق هو وصوته، والله خلقكم وما تعملون، والصوت عمل كذا يعني. نعم. بالليل ان شاء الله المسجد. متى عاد ننهيها كلها ولا لا الرساله هذه؟ ها؟ اي ما في قدر، ما في خس قدر، قدر قبيل الظهر نمشي. لا غدا غدا السفر، لا طول المده يا شيخ. الاربعاء اكون اصل البلاد، لان من دوله لدوله. لا سوي أسلام.